مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. طيب، ثم قال رحمه الله: وما دونها في الخلقة طاهر. وحديث على كل حال بقتادة، ويعني صحح الترمذي وغيره من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. طيب، وسباع البهائم معروفة، الأسد، النمر إلى آخره. والفقهاء رحمه الله يستثنون الضبع. الضبع ايش رأيكم فيه؟ نجس؟ بوله روثه هو نجس؟ ليس بنجس. يأتينا إن شاء الله في الحج أنه أن فيه الصيد. النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الصيد في حديث جابر في السنة. لو كان لا مكان. طيب، يعني في الثعلب ما رأيكم فيه؟ الذئب أو قبل الذئب ايش رأيكم فيه؟ نجس عليها. نجس؟ ها؟ من السباع، صحيح؟ بل هو من الفواسق. في رواية أبي داود جعله من الفواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، زاد في رواية أبي داود الذئب. فمن باب أولى، يعني نص عليه في حديث الحل والحرم، فمن قتله فلا جزاء عليه. طيب، وش رأيكم في الثعلب؟ ها؟ الثعلب ما رأيكم فيه؟ المذهب عندنا أن الثعلب لو صاده إنسان وجب عليه جزاء الصيد شاه. نعم، هذا المذهب ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، شرح عمدة الموفق رحمه الله. وفي كلام على كل حال لأهل العلم. يعني أنا لما كنت أشرح موطأ مالك مر علينا هذا، وقلت إن أوسع المذاهب في الأكل في الأطعمة هو مذهب المالكية. فيعني بعض المالكية اللي ما درسوا المذهب يعني كأنهم أخذوا في أنفسهم شيئا. فرحنا نعدد لهم الحيوانات التي تؤكل في مذهب مالك، فاستغربوا غاية الغرابة. وأضيق المذاهب في باب الأطعمة هم الأحناف، أضيق الناس. يعني لا حتى أطعمة الكفار ولا في طعام الخيل وأشياء الحقيقة من هذا رحمة الله عليهم جميعا. طيب، أتي لها حالة الأطعمة. ثم قال: والطير والحمار الأهلي والبغل منه. ها؟ والبغل منه، من إيش؟ من الحمار. لأن القاعدة عندنا في المذهب، وهي على كل حال قاعدة في الشريعة، لكن قاعدة المذهب أن المتولد بين طاهر ونجس من النجس. هذا المذهب، هذه قاعدة في المذهب كلها. والمذهب إذا لم يتميز الطاهر من النجس، وإذا لم يتميز وهو أوسع دائرة، إذا لم تتميز الحرمة من الحل حرم. فلو أن امرأة أرضعت لها في حارة، مرضعت لها عشرة، الحارة هذه مثل حارة مسجدكم هذا، أرضعت عشرة من الجماعة، الجماعة يجي لهم مئة، لكن والله أني ما أدري، جاز زهايمر ونست العجوز دي، والله أني ما أدري، حرم كل الذين في المسجد على بعضهم. هذا المذهب عندنا. إذا ما هو أوسع من هذا في قضية إذا اشتبه الحل بالحرمة، فهذا من باب أولى كذلك. نجسة، نعم، باب الحيض. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الحيض إذا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل. نعم، قال رحمه الله: لا حيض قبل تسع سنين. طيب، وش تصفون الدم الذي يخرج قبل تسع سنين؟ قالوا: دم فساد غير العرق، كذا، لأنه يخرج من الرحم. ما يقولون يعني يقولون يسمونه فساد، هذا عبارة الفقهاء الدقيقة. قال: قبل تسع سنين ولا بعد خمسين. والشيء اللي يسمونه اللي بعد خمسين فساد، أيضا فساد. قال: ولا بعد خمس سنين. وعلى كل حال الحقيقة المذهب هو هذا، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. لكن انتبهوا يعني إلى هذه المسألة، لا في السن ولا في الأيام من الشهر، هذا هو الصحيح. لكن المذهب لا، فيه تقييد في السن 59، وفي القلة والكثرة سيأتينا الآن كلام مصنف أن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. نعم، ثم قال رحمه الله: ولا مع حمل. ولا مع حمل، هذا المذهب. أن الحامل ما تحيض. هذا المذهب، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنما تعرف النساء الحمل بأي شيء؟ بانقطاع الحيض. وهذا هو الصحيح، وهذا اختاره ابن القيم، وهذه من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخه شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يرى رواية ثانية عن أحمد رحمه الله أن الحامل تحيض، وفاقا لمالك والشافعي. فقول الجمهور أن المرأة تحيض، أن الحامل تحيض كذا، وهذا قاله مالك والشافعي، واختار شيخ الإسلام. وأنا ما أنصحكم الحقيقة أنكم يعني تقولون أن المرأة عفوا أن الحامل تحيض، خلوا الكلام بيننا، لأنه يسمع بين الأطباء نقول هذا الكلام يضحكون علينا في تعدد القولين، لأنه من البدهيات عند أهل الطب أن الحامل لا تحيض، لأن الحيض له شكل ودماء الحمل شكل ثاني، هذا في المشرق وهذا في المغرب. نعم، فالصحيح أن الحامل، لكن انظروا كيف سيستصحب المصنف رحمه الله هذا التفريع متى؟ في كل المسائل الباب، كل مسائل الباب سنأتي لها سيفرع عليه هذا الكلام. وإذا استغنيت بأنه لا دليل على التحديد كما هو الأصح في قول كثير من السلف أنه لا دليل على التحديد، فلا شك أن هذا يعني تستغني عن هذه المسائل وهذه التعب وهذا التعب الشديد، يعني نصف باب الحيض يتخفف عنك، والنصف الثاني يبقى عليك مسألة وهي نوع دم الحيض، متى تكون به المرأة حائضا ومتى ينتفي عنها ذلك. الحقيقة أنه يعني إذا حررت المسألة الثانية يعني فهذا أحد الفوزين في الدنيا لك، راحة سترتاح راحة كثيرة، والمرأة سترتاح راحة كثيرة. النووي رحمه الله لما شرح المنهاج، لما شرح كتاب أبي إسحاق الشيرازي المهذب، قال وقد كنت صنفته يعني كتاب الحيض في مجلد كبير، ثم رأيت أن أختصره، والحمد لله أن أختصر رحمه الله النووي. قال وقد كان، ثم سرد بعض الأئمة من خراسان بعض الشافعية هناك أنه صنف الحيض ثلاث مجلدات، صار عذاب يا أخواني على أمة محمد، يعني صار الحيض بلاء والله يا أخواني. اللي يقرأ في كلام بعض الفقهاء رحمه الله رحمة واسعة أرادوا الدقة والتفريع على الدقة وأشياء من الدقة، تجد الأصل فيها أصلا ما ورد فيه دليل واضح أو دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن كذلك لم المرأة ما تعذب عذاب يعني في هذا. ونأتي على كل حال بعض التفريع عندنا في مذهب أحمد، وهذا محل نظر الحقيقة، وهو في بعض المذاهب أشد. نعم، ثم قال رحمه الله هنا يعني إيش وأقله؟ نعم، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. طيب نعم، وأقل ظهر بين حيضتين 13، غالبه 6 أو 7 لا إشكال فيه، لحديث السنن تحيضي في أيام الله في علم الله 6 أيام أو 7، وهو 6 في الحقيقة، والسبعة إذا رأت فعلا أنها يكون نفس هذا النوع الذي رأته أو شمت له رائحة، فهذا معنى قوله أو 7. وبعض الحفاظ يعني بعض أهل العلم اعترض على كلمة 6 أو 7، قال هذا مو بتحديد شرعي لها لامرأة مضطربة أو امرأة مبتدئة أو مبتدأة. نعم، وهذا على كل حال محل نظر، الحديث صحها جمع من أهل العلم. نعم، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. هذا الصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما ذكرنا قبل قليل، يعني هو اختيار شيخ الإسلام. هو على كل حال يعني يندر أن المرأة يعني هو حد في 13 يوم، 13 و13 في الشهر كم صارت؟ 26، فتكون حيضتين أو تكون 3 لو أنقصنا، هذا على اعتبار أكثر. ونادر أن المرأة تحيض في الشهر حيضتين ولا 3، مثل هذا نادر يعني، يعني في الغالب يكون دم فساد أو يكون استحاضة. طيب قال ولا حد لأكثره كذلك، يعني قال لا حد لأكثر يعني الطهر بين حيضتين، يعني لأن بعض النساء ربما ما تحيض أصلا. نعم، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. هذا محل إجماع أنها تقضي الصوم إلا قولا للخوارج، قول الخوارج تعرفونه. نعم، لقد قالت عائشة حرورية أنت ولا يصحان، اللي هو إيش؟ الصوم الصلاة، الصوم الصلاة بل يحرمان، ما يجوز لها ويحرم وطؤها. بعض السلف رأى أنها إذا تعمدت ذلك فأنها تكفر، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن المرأة إذا تعمدت ذلك والرجل إذا تعمد الصلاة في الجنابة إذا تعمده صلى الله عليه وسلم يكفر، لأن هذا استهزاء. الله تبارك وتعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، شرائعه وأعلامه وأحكامه سبحانه وتعالى. نعم، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. هذا يعني هذا هو المروي عن ابن عباس، وقد اختلف في رفعه ووقفه والأشبه وقفه، لكن الظاهر أن ابن عباس يعني يحتمل أن يكون مرفوعا ويحتمل يعني أن يكون وقوفا. الإمام أحمد رحمه الله كان يميل إلى أن كل قول أوجب فيه الصحابة كفارة، هذا قياس مذهبه رحمه الله، أن كل قول يقول فيه الصحابة كفارة فإنه يقول الظاهر أنه مرفوع، ولا يجرؤ الصحابة على أن يلزموا الخلق بشيء من ذلك. وهذا على كل حال من المفردات، الأئمة الثلاثة لا يلزمون بذلك. وقوله هنا فعليه نصف دينار أو نصفه، هذا من باب التخيير. نعم، ويستمتع منها بما دونه، يعني بما دون الفرج. نعم، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. قال وإذا انقطع الدم، قال ولم تغتسل المرأة، خلاص انقطع الدم انتهى حيضها، لكن ما بعد اغتسلت وش اللي يجوز لها؟ كان يجوز لها الصيام ويقع الطلاق عليها، يصح أن يقع عليها، لو أطلقها في هذه الصورة دي صح طلاقه، لكن قبل دقيقتين ما بعد انتهى الدم كان طلاقا بدعيا وفي وقوعه خلاف طويل لأهل العلم، لكنه قال هنا فيصحان كذا. طيب نعم، والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا نعم فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. قال والمبتدأة، المبتدأة على كل حال هي المرأة التي ترى الدم أول ما تراه، هذه هي المبتدأة، ما ما ما ما سبق أنها حاضت ولهذا ما تدري، هذه المرأة المبتدأة. قال هنا تجلس أقله، وش أقله على المذهب؟ يوم وليلة، يوم وليلة، خلاص هذا الآن بدأنا نستصحب المسائل. ثم تغتسل وتصلي، وفي رواية ثانية عندنا في المذهب أنها تجلس أكثر، وش الأكثر؟ 15 يوما. إذا صار المبتدأة التي ابتدأ حيضها، كل هذا سنشرح على المذهب وسنذكر لكم قاعدة لطيفة جدا تحل لك هذا الإشكال كله في باب الحيض. قال هنا والمبتدأة تجلس أقله اللي هو يوم ليلة ثم تغتسل وتصلي، الرواية الثانية تجلس 15 يوما، أليس كذلك؟ فصار فيه عندنا أقل وأكثر. الرواية الثالثة عندنا عن أحمد رحمه الله تجلس ما لم تصل مستحاضة كذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا ظاهر أنها تجلس هذه المرأة تمكث حتى ما لم تصل مستحاضة، ما فيه دليل على التحديد أنها تجلس يوم ولا تجلس يومين ولا 15، وين الدليل عليه؟ طيب بعدها سنبين هذا أكثر إن شاء الله. قال فإذا انقطع لأكثره فما دون، لأكثره وش أكثره؟ 15، وش اللي دونه؟ 14 13 12 13 11، أليس كذلك؟ طيب فما دون اغتسلت إذا انقطع، انقطع في 13 ها خلاص تصير طاهر. طيب انقطع في 9 ها خلاص في 10 تكون طاهر، انقطع في 3 تغتسل وتكون طاهر. ظاهر عبارة المصنف. طيب هذا شوفوا الكلمة التي بعدها، قال فإن تكرر، نعم فإن تكرر 3 فحيض تقضي ما وجب فيه. شوف قال فإن تكرر 3 يعني 3 أشهر، لثلاثة أشهر، الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، فحيض تجب ما تقضي ما وجب فيه. وش اللي وجب فيه؟ ها الصوم والصلاة؟ لا، ظاهر هذا. طيب هذا على كل حال وفاقا للشافعي، والصحيح أنها لا تقضي. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام طويل في هذا، قد شدد فيه على الفقهاء عندنا في مذهب أحمد وغيره، يعني قال هذه التفصيلات اللي أنتم ألزمتم بها المسكين هذه وجعلتمها على والله الحسبة الرياضية اللي فيها أنها يعني تجعل الإنسان الذي يعني الممتاز في الرياضيات أظنه يرسب في الرياضيات، يعني فكيف عاد المرأة الضعيفة هذه؟ نعم. قال وإن عبر، وإن عبر أكثره فمستحاضة، وإن عبر أكثره، ها إيه على هذا تكون، وإن عبر الدم صح كذا إيه تكون هذا تقدير العبارة، كلامه هنا ضبط صحيح. وإن عبر يعني وإن عبر الدم أكثره، وش أكثره؟ 15 يعني أكثر من 15 يوما كذا، فمستحاضة يعني على هذا تكون العبارة إن عبر الدم أكثر مدة الحيض اللي هو 15 يوما فهذا يدل على أنها مستحاضة ليست في حائض، والدليل أنه عبر الأكثر في المذهب عندنا فصارت مستحاضة، وعلى هذا فيكون حيضها كم؟ 15 لا حيضها يوم، يوم واحد. ليه؟ لأنه عبر 15 يوم، هذا يدل على ماذا؟ على الأقل الذي قال هنا تذكرون هذا كله في المبتدأ ترى، قال هنا والمبتدأ تجلس أقله، هذا قلت لكم انتبهوا الكلمة هذه أنها إيه؟ هذا عبور الدم إلى 15 يوما هذا دليل على أن هذا الدم ده كله مو بصحيح. وش الصحيح من عند المصنف؟ يوم ظاهر هذا. طيب قال رحمه الله فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. نعم. وإن لم يكن دمها لا لحظة يا شيخ، قال الله يحفظك والجميع، قال فإن عبر أكثره وخلصنا من ذا، فإن كان بعض دمها يعني فإن كان لها تمييز، هذا تقدير العبارة، ترى هالموضوع ذا يعني ترى مطبات كله، أنت شفت الشارع اللي يصير كله مطبات انتبه له هذا، فإن كان دققوا معنا يا أخواني حتى ما نعيدها الحقيقة حتى ما يشغلنا، فإن كان يعني إن كان لها تمييز بأي شيء، بأن كان دمها بعض دمها أحمر وبعضه أسود هذا قيد واحد، ثم ولم يعبر أكثره، وش الأكثر؟ 15 يوما، ولم ينقص عن أقله يوم ليلة اللي هو كم؟ يوم ليلة، فهو وشو؟ حيض. لا قال هو وشو هو اللي هو الأسود، لا لأنه قال في الأول فإن كان بعض دمه إيه؟ أحمر بعضها، قال فهو يعني الأسود حيضها. ليه؟ لأنه تميز تجلسه في الشهر الثاني، توه بدري هو بعد بيقول الشهر الثاني الثالث كذا، قال فهو يعني الأسود حيضها تجلسه في الشهر الثاني. طيب والأحمر الآن شوف، أول شيء جاب ضمير وبعدها جاب ها جاب اسم مظهر مضمر ثم مظهر، لو قال مظمر مظهر أحسن يصير يعني، لأنه يعني بس على كل حال مثل ما قلت لكم إنهم يعيدون الضمير يقول فهو وش هو وين في الضمير، قال لأنه قال وبعضها أسود بعضه أسود، هذه طريقتهم ما يبي كذب بقدر الإمكان، ولا هو لو قال فالأسود حيضها والأحمر استحاضة كان ريح الناس، بس عاد هذه على حنا ما نستطيع نقول للمصنفين على كيفنا، فهو على كيفهم تبي تقبل أنت ولا توكل على الله افهم يعني. قال رجل مرة لأبي تمام قال له في شعرك أنت لما تقول ما لا يفهم، قال له أنت لما لا تفهم ما يقال، فرد عليه القضية من أصلها، فحنا لازم نفهم نصير مثل يعني كأبي تمام. طيب قال والأحمر استحاضة. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، كل هذا إذا كانت المبتدأة دمها غير متميز ما يتميز. طيب فإن تميز شوفه هو تعرف لون رائحة لونه يكون أسود ثخين وفيه يعني كدرات ويكون فيه نتن أو نتن. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست اللي هي المبتدأة غالب الحيض من كل شهر، كم تجلس على المذهب؟ لا شوفوا يا شيخ قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. وش الغالب اللي هو أكثر الحيض؟ 15 يوم. هذا المذهب ظاهر هذا. طيب والله لا تجلس 6 أيام لأنه قال عفوا لأنه قال لا لم يقل يعني اللي هو أكثر الحيض قال غالب الحيض. إذن أنا الصواب أنه 6 أيام 6 أيام أو 7 كذا لأنه قال قبلها قال وغالبه 6 أو 7 هذا الصحيح. طيب انتهينا من هذا. قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر يعني اللي هو 6 أيام 7. قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. طيب قال رحمه الله والمستحاضة تختلف عن الحائض. الحيض دم يخرج من قعر الرحم والاستحاضة دم يخرج من أدنى من أول الرحم فهو عبارة عن جرح مثل جرح اليد جرح إنما وقع في أول يعني موضع خروج الدم. قال والمستحاضة أو الرحم قال وإن المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها هي معتادة كم 3 أيام تجلس 3 أيام 7 أيام تجلس 7 أيام. طيب فإن نسيتها عملت بالتمييز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المميزة قال لها فإنه أسود يعرف اللي هو دم الحيض هذا المميز. قال فيها قال فإن لم يكن لها تمييز اللي هو يقصد التمييز الصالح يعني تمييز صالح يعني بين. هذه المسألة عند الفقهاء تسمى إيش؟ متحيرة. أي نعم أحسنت تسمى المتحيرة كذا. فإذا صار عندنا الحين 3 المميزة والمبتدأة والمتحيرة صار عندنا 3 الآن. طيب وتسمى هذه عندنا المتحيرة. فغالب الحيض وش غالب الحيض؟ 6 أيام أو 7 ولكن من أي الأيام؟ صح المذهب هذا هو المذهب أنه من أول كل شهر هلالي من كل شهر هلالي وليس من كل شهر شمسي اللي هو على طريقة الفرنجي إنما هو الشهور الإسلامية والعربية هذه من كل كذا غالب الحيض. طيب قال هنا رحمه الله كالعالمة في موضعه الناسية لعدده مثل وحدها امرأة عالمة هي يعني لكنها ناسية للعدد هي تعرف الحيض وتميزه. نعم فهذه المرأة المتحيرة جمعت بين وصفين. نعم وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. طيب شوف قالها المرأة ذي وإن علمت عدده علمت على الأيام لكن نسيت موضعه ما تدري هو في أول الشهر في وسطه في آخره من الشهر ولو في نصفه جلستها وش جلست ماذا؟ أي جلست أيام عادتها كذا من أوله يعني من أول إيش؟ أي من أول الوقت الذي كانت يعني كان الحيض يأتيها فيه. قال كمن لا عادة لها ولا تمييز يعني صارت على هذا كأنها مبتدأة. لاحظت عبارته يعني إذا كانت تجلس من أول أيام عادتها في أول الشهر مثل ما قلنا هنا وين قلناها شو هنا قالت جلست غالب عادتها صح. رجعنا إلى هالمبتدأ هذي قال كمن لا عادة لها ولا تمييز عندي رفعها هنا عندكم ولا تمييز وين نسخة الشيخ العسكر عندكم عندك شيخ ولا تمييز رفعها ولا تمييز وهذا هو الوجه لأن لا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن يعني لأن ما بعدها نكرة. طيب وعلى كل حال يصح الرفع وبهما قرئ قول الله عز وجل ولا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب لكن الوجه هو النص. طيب، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض. نفس الكلام اللي قلناه في الثلاثة أشهر، فرجع المصنف إلى أي كلمة، وين هي اللي تكرر؟ اللي قالها قبل شوي، فإن تكرر ثلاثا. شفت عبارته اللي قبل قليل؟ هذه قال من زاد عادتها تقدمت أو تأخرت فما تكرر يعني في الثلاثة أشهر فهو حيض. وهذا على كل حال يعني سنأتي الآن إلى كلام فيه. نعم. وما نقص عن العادة طهر، وما عاد يعني حكمها حكم الطاهرات. نعم. وما عاد فيها جلسته، يعني جلست أيام عادتها. والمراد وما عاد فيها وش اللي عاد؟ الدم. على هذا تكون حائضا خلاص، تكون هذه المرأة حائضا. وما عاد اللي هو الدم في أيام عادتها جلسته فكانت حائضا، هذا معنى العبارة. شو كيف يعني هالضمائر ذي، يعني ثلاث كلمات نص سطر أو أربع ثلث سطر حط فيها حرف حرف حرف حتى يستغني بذلك، فصارت المسألة فيها نوع تعقيد. ولا العبارة كما قلت لكم. والصفرة، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. طيب لاحظوا هنا هذا آخر الكلام في الحيض، قال والصفر والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وبعده خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه ليس من الحيض، لحديث أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة ها زمن ها، حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة، أي نعم أنا وش قلت، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لأنها ما تخلص. بعض النساء تجلس لها نصف شهر ويتراها الكدرات. قلناها سألناها قلناها أنت لما انتهت العادة عليك أنت رأيتي القصة البيضاء، رأيتي البياض؟ قالت نعم رأيتها. أو كانت المرأة ذات جفوف تجف خلاص، قالت انقطع الحيض عني نصف يوم، قلنا خلاص. قالت لكن من بكرة جاني كدرات، قلنا ما تنظرين إليها. ظاهر هذا، هذا كثير ما يسأل عنه النساء، تقول أنا بعد الدورة. وتدرون ما السبب؟ كان عند السلف قليل يسألون عن هذا، فخلاص نبهوا فانتبهوا. لكن الآن كثرة ما يأكل النساء من المواد الصناعية والملونة والصوديوم والمواد الحافة والجن والعفاريت، صار يعني ابن آدم البعير لو تعطيه مثل الأكل ذا ما يعيش ترى إلا سنتين ثلاث سنين، هو بعير. شو هذا امرأة ضعيفة؟ لذلك المرأة النفساء أحيانا تجلس لها 40 50 60، بعضهم تجلسها 70 يوم وتقول ما زالت الدماء بي. بينما النساء الأوائل كنا التمر أثناء النفاس، إذا أكلنا التمر تقوى المرأة. وهذا من حكمة في قصة مريم لما قال الله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا. نعم. قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، يوما دما ويوما نقاء كذا. هذا عاد دخل في مسألة التلفيق عند الفقهاء، مسألة إيش التلفيق. اليوم الحقيقة هذا يوم عصيب مع الحيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء إيش طهر ما لم يعبر أكثر. وش اللي ما يعبر؟ الدم. إذا كلمة يعبر أعرف أنها الدم. ما لم يعبر أكثره، يعني يقصد ما لم يعبر مجموع يوم الطهر يوم النقاء، يوم النقاء ويوم الحيض. يوم الحيض. فهذه أنت وش تسوي؟ هو يقول مرأت يوما دما ويوم النقاء، يقول ما لم يعبر أكثره، جمعت الأيام دي، اليوم الأول طهر، اليوم الأول نقاء، ثم إيش دم دم نقاء دم نقاء. قال المصنف ما لم يعبر أكثر، اجمع هالأيام ذي اللي صارت واجعلها على يعني على المذهب 15 يوما، فإذا جمعت اثنين هذه صارت 15 يوم فما زاد عليه فهذا ليس بحيض. على المذهب، وإنما هو استحاضة. من أين أخذنا التلفيق؟ أخذناه من لفقنا يوم على يوم، ولا الحقيقة من الناحية العقلية يوم النقاء لا دخل له في الحيض، ظاهر هذا؟ فهذه يسمونها مسألة التلفيق عند الفقهاء. طيب انتهينا من هذا، بقي أن أقول لكم شيء يعني حتى نريح النساء من هذا، فيه نساء يستمع لنا ما شاء الله جزاهم الله خير. يعني أنا أقول لاحظوا الذي ورد في السنة شيء يسير، يعني لو رأيتم أحاديث التي واردة جمعتها كلها التي صححها الحفاظ لوجدنا أنها على الأوصاف التالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض، قال إن دم الحيض أسود يعرف، ظاهر لا امسكوا معنا الوصف ذا معليش لو تأخرنا قليلا، لكنه ترى يا أخواني مفيد يعني بالذات في الحيض النسوة، يعني يستاهل الحقيقة اللجان أن نخصهم بها ثلاث دقائق. قال إنه أسود يعرف، وقال في الحديث الآخر تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ظاهر هذا؟ فإن كانت المرأة هذه دمها يتميز ودم الحيض يتميز، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استحيضت اللي هو استحاضة ما هو حيض، قال لها إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. لما قالت يا رسول الله إنما أثج ثجا يعني يخرج ماء دم كبير، قال هذا مو حيض، الحيض ليس هذا. ثم قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، إذا كان الدم يتميز فأول ما تعمل بالتمييز، هذه المرأة إذا أول ما دخل عليها الحيض. إن كانت المرأة أول ما حاضت جاءها دم الحيض وعرفته، لأن بعض البنات ما يعرفن، فينبغي لأمها أن تعرفها تقول لها ترى أسود وترى ريحته منتنة مو من جنس الدم اللي يخرج من اللي يدخل للرجل. فإن جلست 3 أيام خلاص هذا حيضها، إن استمر بها انتهينا الحمد لله، وهذا غالب النساء. فإن كان لا المرأة المبتدئة هذه جلست الشهر الثاني 4، ثم اللي بعده 5، ثم اللي بعده 3، فهذا عندها مشكلة هي في بدنها هذه، ولا يعود إلى الدم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن دم الحيض أسود يعرى. صارت 4 أيام شهر الأول، ثم 3 أيام، ثم 5، ثم رجعت إلى 3، هذا عندها مشكلة هي وليس مشكلة في الدم، فتمضي على الطريقة هذه. هذه واحدة. مرأة ثانية صارت تتميز 6 أيام وعادتها منضبطة، وهذا كثير من النساء خلاص تمشي على 6 أيام لأنها أصلا تتميز، لو زاد نصف يوم تأخر نصف يوم لا يضر هذا بإجماع أهل العلم. راحت عندنا المسألة الثانية. مسألة الثالثة، جلست امرأة نصف يوم، بعض النساء تجلس نصف يوم وهذا قلة من النساء أو يوم، هذه ممتازة المرأة دي مش عليها لها. زوجها معزوم معرسين عليها بل ها المرأة دي بإجماع أهل العلم رأت الدم ثم انقطع فكذلك. مرأة رابعة، هذه المرأة تسمى مضطربة، مرة تجلسها نصف يوم، مرة تجلسها 14 يوم، مرة 12 يوم، هذه عندها مشكلة دي. والدم لا يتميز عندها، هذه هي المشكلة الصحيح الذي ينبغي أن يتكلم فيها الفقهاء ويطيلون فيها. فإذا أردنا تفكيكها من ناحية السهولة ومن ناحية الشرعية، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المرأة التي قالت يا رسول الله إنما ثج ثجا، قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام. وإذا سأل إنسان قالوا ليش أنت قلتها 6 أيام، قلنا له إن هذه المرأة لو كان يتميز عندها الدم ما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام، كان يقول لها ماذا؟ مثل ما قال للمرأة الأولى، قال لها إنه أسود يعرف، ظاهر هذا؟ فإذا أجل ذلك إذا جاءتنا امرأة بهذه الصورة قالت والله أنا ما أدري، لكن لو قالت إن المرأة لا والله أنا مرة نجلس 13 يوم، مرة نجلس 8 أيام، مرة نجلس 3 أيام، قلنا لها هل هو يتميز عندك؟ قالت نعم. قلنا لها صح هذا حي، لكن عندي عندك أنت مشكلة في يعني في الرحم، هذه تعالج من الناحية الطبية. لكن إن كان لا يتميز فالكلام فيها كما ذكرت لكم. ظاهر هذا حتى لا ندخل المسألة المرأة المضطردة من دون بتمييز ندخلها في المرأة المضطربة بدون تمييز. هذا خطأ الحقيقة وجناية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو يعني أحكم الخلق عليه الصلاة والسلام بأن دم الحيض أسود يعرف، فكيف أن تحل لك أن تقول لها في 13 يوما اللي حاضتها فعلا حاضت حيض وأسود يعرف دم منتن وإلى آخره، قلت لها لا صلي صومي وهذا دم فساد، ولا رحت قلت لها بعد 13 يوما عبر الدم وصل إلى 14-15 ويوم وصل 14 قلت لها بعد أنت أيضا يعني حائض؟ لا، هذا إذا كان 13 يوم وأوصاف وأوصاف الحيض قف عندها وما زاد عليه تعمل بالتمييز. هذه امرأة شم الرائحة، ما هذه ما هو دم حيض، هذا دم استحاضة دم فساد. فإذا كانت هذه المرأة في كل سنيها، وهذه الكلمة الأخيرة اللي أقولها، في كل سنيها التي مرت عليها مر عليها 10 سنين وهي في الشهر الأول 3 أيام، الشهر الثاني 4 أيام، الشهر الثالث 5 أيام، الشهر الثالث الرابع 3 أيام، ثم 5-6-3-4-7 وهي مميزة فعلا للدم، هذه لا يجوز شرعا أن تفتيها إذا عبر الدم أكثر من من من من الدم المتميز بأوصاف الحيض. إذا عبر الدم فلو كان 3 أيام ورائحته منتنة وحيض واضح وظاهر وأعراض الحيض معروفة، فإذا عبر عن 3 أيام اللي هو 4-5-6-7 وهو متميز مختلف، هل 4-5-6-7 مختلف عن 3-2-1، هذه لا يحل المفتي أن يقول لها إن هذه المرأة حائض، بل هذه المرأة ما تكون عندنا مستحاضة، تروح للمستشفى تكشف عليها الطبيبة وسترى أن عندها عرق يشترك مع انفجار الدورة الدموية عندها أثناء الحيض، لأنها انفجار عبارة عن أوعية دموية تنفجر، هذه مع في داخل الرحم مع أول الرحم ينفجر هذا فتدفعه هذا بالضغط، تكويها كوي يسوي لها عملية كوي تكوى المرأة فيها وانتهى الوضع. والآن الحمد لله العملية سهلة، يعني أسهل من هذا. أنا